بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة، واللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 77 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 20 من شهر الله الحرام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، فهذا فرض كفاية، قتال الكفار المحاربين، وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف، وإذا حوصر بلده عدو، وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه، كما نص الله على ذلك نصا يدل على فريضته وتعينه. نعم، هنا ذكر النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو الجهاد بآلة الحرب باليد والسلاح، وذلك بعد أن ذكر النوع الأول وهو جهاد الدعوة. جهاد الدعوة بالعلم والبرهان وإقامة الحجة على المعاندين وإزالة الشبه عن أهل البدع الذين اشتبه عليهم الحق. وهذا النوع الثاني من أنواع الجهاد هو جهاد اليد والسلاح. قال: فهذا فرض كفاية، قتال الكفار المحاربين، يعني فرض الله قتال الكفار المحاربين. ويلاحظ هنا الوصف الذي علق عليه المصنف رحمه الله القتال، وهو أن يكون للكفار، والوصف الثاني أن يكون للمحاربين. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه بدعوى أن هذا جهاد في سبيل الله، فلا يجوز للمسلم أن يقتل المسلم بدعوى الجهاد في سبيل الله، وإنما يقاتل من خرج على الإمام، والبغاة الذين خرجوا على الأمة يقاتلون ولا يتعمد قتلهم. وتقدم معنا في أصول السنة للإمام أحمد قال أنهم يقاتلون ولا يقتلون، فإذا لم يندفع الصائل إلا بقتله قال فأبعد الله المقتول، يعني إذا حاول من اعتدي عليه أن يدفع هذا المعتدي ثم سقط، كما نبه على ذلك بعض العلماء ومثلوا قالوا مثل أن يفر ويسقط من شاهق، أو يحصل الآن أن يصطدم بسيارة في الطريق تدهسه سيارة أثناء فراره، فهذا ليس عليه شيء، ليس على هذا المدافع عن نفسه شيء، لأن هذا هو الصائل الذي اعتدى على المسلمين وعلى أعراضهم وأموالهم. ولكن إذا استطاع أن يدفعه دون أن يقتله فلا يجوز له أن يقتله، لأن قتل المسلم لا يجوز، ولهذا إلا بإحدى ثلاث كما دلت على ذلك السنة. وأما إذا لم يندفع إلا بقتله فقتل، فليس على القاتل فيه شيء، ويكون هذا بعد اعتدائه، ويثبت هذا الأمر ببينة. ولهذا كان جهاد أهل البدع والخوارج الذي باشره علي رضي الله عنه وبين السنة فيه، وأنه لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم، إذا جرح أحدهم لا يجهز عليه ولا يتبع المدبر، لأن الذي أباح قتاله هو اعتداؤه، فإذا فر وترك القتال فإنه لا يتبع إلا إذا كان على طريقة بعض أهل الفتنة من الخوارج المعاصرين يفرون من مكان إلى مكان ويفرون ويختبئون ثم يرجعون ويكرون على المسلمين، فهذا لولي الأمر أن يتتبعهم وأن يقبض عليهم لأنهم مفسدون في الأرض. قال: وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف، إذا حضر الزحف وزحف الكفار على المسلمين واعتدوا عليهم في بلدانهم، فعند ذلك يتعين الجهاد وفرض العين في الجهاد في هذه الصورة إذا زحف العدو على المسلمين، ويكون هذا أيضا مع القدرة. قال: وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه. هذه بعض الصور التي يكون فيها الجهاد فرض عين إذا حصر بلده العدو، ويجب عليه أن يصد ذلك العدو. ولاحظوا قوله بلده، وإذا كان في غير بلده فلا يجوز له الخروج لذلك البلد إلا بإذن من ولي الأمر، لأن أصبح الآن الأمة تحاسب بجريرة رجل، لو قتل رجل من بلد أو قاتل في مكان يحاسب أهل ذلك البلد على قتال هذا الرجل. فلا يقول بعض الناس أنا مسؤول عن نفسي، لا، لست بمسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عنك الإمام، مسؤولة عنك أمة، يعني تؤخذ بجريرتك وتؤخذ باعتدائك، كما تلاحظون الآن تحاسب الأمة على اعتداء رجل ينتسب لبلد أو ينتسب للإسلام، فلا يجوز له أن يخرج إلا بإذن ولي الأمر. وإذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام وألزم بذلك، وأما إذا استنفر الإمام للجهاد من غير أن يوجب فإنه يكون نفلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في الجهاد ولا يوجبه عليهم إلا في غزوة تبوك، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لم يفرض الجهاد فرض عين إلا في غزوة تبوك، أما بقية الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب، ولهذا ما عرف في بدر وأحد وحنين أنه أناس تخلفوا ثم اعتذروا وعذروا، لأن هذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فمن رغب خرج في هذا الجيش أو في هذه السرية من غير أن يوجب ذلك. وأما في غزوة تبوك فأوجب على الجميع الخروج وأن لا يتخلف إلا معذور أو له عذر. قال: وإذا استنفره الإمام، يعني استنفره وأوجب ذلك عليه يجب عليه، أو من قام مقامه، من قام مقام الإمام كأمير أو قائد جيش فإنه يجب أن يطاع. قال: كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه، يعني إذا أمر الناس وأمرهم الإمام فإنه يجب عليهم الطاعة لذلك الإمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هاد ووادع، حيث كانت هادنا ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة، فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعلموا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. نعم، هنا ينبه المصنف رحمه الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. قال: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة. هذا فيه رد على بعض المشنعين وبعض الجهلة الذين يقولون إذا لم يوجد جهاد أو لم يأمر به الإمام عطل الجهاد. هذا يرجع إلى المصلحة ويرجع إلى قوة المسلمين ويرجع إلى مدى استعدادهم للقتال. قال: والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادنا ووادع حيث كانت المصلحة، هادا من الهدنة ووادع من الموادعة وهي الصلح. وهذا مثل ما هادنا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عندما قدم المدينة، عاهدهم على أن لا يقاتلهم وأن لا يقاتلوه، وإذا اعتدي على المدينة سواء كان من قبلهم من جهتهم أو من جهة المسلمين أن يدافع أهل المدينة جميعا عمن اعتدى عليهم. وكان هذا عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء، حتى غدر هؤلاء في غزوة الأحزاب وتآمروا مع المشركين كما حصل في بني قريظة، وكما نقض بعضهم العهد بعد ذلك لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عهده حتى نقضوا العهد. وكذلك هادن قريش في صلح الحديبية، وكل هذا مما يدل على أن الهدنة والصلح والموادعة أنها مشروعة في حال المصلحة التي يقدرها الإمام، وليس هذا كما يدعي بعض الجهلة الآن ومن يتأثر بهم إذا لم يوجد قتال قالوا عطلوا الجهاد في سبيل الله. هذا ليس بتعطيل للجهاد، الجهاد مشروع إلى قيام الساعة، لكن لا يلزم أن يكون في كل وقت جهاد، بحسب المصلحة وبحسب القدرة وبحسب انتفاع المسلمين بهذا القتال. قال: وحارب حيث اقتضت المصلحة. لاحظوا عبارة المصنف دقيقة، هادن ووادع حيث كانت المصلحة، وحارب حيث اقتضت المصلحة، هذا مما يدل على أن المشروع في قتال العدو كذلك. وهذا ما أشار إليه الشيخ الإسلام بن تيمية في الهجر لما تحدث عن الهجر وهجر المخالف، قال: والهجر هو وسيلة لمعالجة المخالف، فإن كانت المصلحة هجره هجر، وإن كانت المصلحة ألا يهجر لا يهجر. قال: وهو كالجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر وتألف وقاتل ووادع أو نحو هذا الكلام. فهذا دليل على أن هذه العقوبات أو القتال أنه يكون بحسب المصلحة وبحسب ما يقتضيه حال المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم. ما يأتي إنسان ينفرد برأيه يبقى بين الكتب وينظر في الأمر بالقتال والجهاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الأمة مخاطبة بهذا الأمر الآن، ويأتي بالآيات التي جاءت في لوم بعض المتخلفين عن الجهاد عندما أمروا به وينزلها الآن على المسلمين ويصور أن هذه الآيات نزلت في المسلمين الآن. لا، هذه الآيات نزلت في أناس أمروا بالجهاد فتخلفوا، وأمروا بالجهاد في وقت فاستجابوا، وأمروا في بعض الأوقات فتخلف أناس فعوتبوا على هذا. وأما أن ينزل هذا على المسلمين هذا لا يجوز، ومن أخطر الأمور أن ينزل القرآن على غير منازله، فبعض الناس يتلو هذه الآيات ويوري بالطعن في ولاة الأمر عن طريق أن ينزل هذه الآيات التي جاءت في عتاب الله عز وجل وفي لوم بعض المتخلفين عن الجهاد الذين أمروا به فينزلها على المسلمين الآن. فنبه المصنف على أن هذا يرجع إلى رجوع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد والتشاور في هذا الأمر. لا يمكن أن يوجد قتال خصوصا في هذه العصور بعد هذه التعقيدات وهذه الأمور الخطيرة. الجهاد والحرب الآن تؤثر على الأرواح وتؤثر على الدين وتؤثر على الاقتصاد، تؤثر على المسلمين في الداخل والخارج، تؤثر على علاقات المسلمين بعضهم ببعض، تؤثر على مصالح المسلمين في بلاد الكفر. فلا يمكن أن يقام جهاد أو قتال إلا بعد مشاورات وبعد رجوع ولاة الأمر إلى كثير من الخبراء والمسؤولين، ثم بعد ذلك يتخذ رأيهم. لا يأتي إنسان ينفرد بهذا الأمر ويقلب الكتب ويقول الجهاد الآن مشروع وهو لا يدري عن قوة المسلمين ولا قوة الأعداء وما أثر هذه الفتوى على الشباب الذين يخرجون للقتال من مكان لمكان ويفقد هؤلاء يفقدهم آباءهم، ولا يشعر الآباء والأمهات والأقارب إلا هؤلاء قد دخلوا في فتنة عظيمة. يتصل هذا الشاب ويرسل رسالة يقول أنا خرجت للجهاد في سبيل الله ونلتقي في الجنة. هؤلاء الشباب غرر بهم. وهذا الحال حكاه ابن كثير رحمه الله عن الخوارج. هؤلاء الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه معظمهم من الشباب، ويحكي حالهم ابن كثير، ولعل في مناسبة نأتي بهذا النص ونقرأه عليكم. يقول أن هؤلاء غرر بهم، يقول فما شعر الآباء والأمهات والأقارب إلا باجتماع هؤلاء في حاروراء واجتماعهم لقتال علي بن أبي طالب. وذكر أنهم خرجوا يتسللون بين الآباء والأمهات والقرابات، حال هؤلاء. والجهاد لا يكون بالتسلل ولا يكون بالخروج خفية، وإنما يكون بالخروج بين المسلمين، والكل يدعو للمجاهد في سبيل الله، والمسلمون كلهم يتعاونون على الجهاد في سبيل الله، ما يكون بهذه الطريقة. فهذا حال بعض هؤلاء الشباب يتسللون وما يشعر بهم الآباء إلا وقد خرجوا إلى قتال يزعم أنه في سبيل الله. ولربما كان بعضهم خرج ليفجر وليقتل المسلمين في مسجد من مساجده ويزعم أن هذا جهاد في سبيل الله. فهذه فتنة لبس بها الشيطان على هؤلاء. ولهذا لما قتل علي رضي الله عنه الخوارج قاتلهم وكانوا 12,000 اجتمعوا في حارورة، فناصحهم فرجع منهم 8,000. هذا دليل على أن هؤلاء ليس عندهم علم. فلما نوذروا بين لهم علي رضي الله عنه بالعلم خطأهم رجع منهم 3/3 وبقي 4,000. فقال علي رضي الله عنه لأصحابه قاتلوه، فوالله لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. يعني قاتلهم علي رضي الله عنه بنص، بخلاف أهل الجمل وصفين لم يقاتلهم بنص، وإنما كان اجتهاد منه كما نبه على هذا رضي الله عنه. فقال قاتلوه فوالله لا يقتل منكم 10 ولا ينجو منهم 10. فما قتل من جيش علي إلا 7 أو 8، وما نجا من هؤلاء إلا 7 أو 8. ثم تفرقوا في الأمصار، فذهب بعضهم إلى المغرب العربي، وبعضهم ذهب إلى عمان، وبعضهم ذهب إلى سجستان. وما زالت بذرة الخوارج في هذه الأماكن إلى اليوم بخروج 2 فقط، كل 2 خرجوا في مكان فأصبحوا بذرة لفتنة باقية إلى اليوم. هؤلاء الخوارج وهذا تاريخهم وهذا ما جاء من النصوص فيهم. قال الإمام أحمد رحمه الله صح الحديث فيهم من 10 أوجه، من 10 أوجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الوجوه 10، يعني الأحاديث 10 في الخوارج، خرجها مسلم وخرج بعضها البخاري، يعني كل هذه الأحاديث في الصحيحين وأكثرها عند مسلم، وبعضها أخرجه الإمام البخاري رحمهم الله. ومع هذا ما كان هؤلاء يعقلون بعد أن وردت هذه النصوص فيهم، وبعد أن دلت الأدلة على ضلالهم، لا يزال يخرج على إثر انقضاء وكسر قرن من هؤلاء يخرج قرن آخر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما كسر منهم قرن خرج قرن آخر إلى أن يخرج بقايا هؤلاء مع الدجال، يخرجون في آخر الأمر مع الدجال. فعلى الشباب وعلى المسلمين عموما والشباب على وجه الخصوص أن يدرسوا أحكام الجهاد، لأن الشيطان لبس كثيرا على بعض المسلمين بهذا الجهاد، فلا بد أن تعرف أحكام الجهاد. وهؤلاء العلماء الكبار يصفون حال الأمة، والشيخ السعدي رحمه الله ممن أدرك هذا العصر ويحكي عن تجربة وعن واقع، إلا أنه لم يدرك هذه الفتنة الأخيرة، ولو أدركها لذكر أكثر مما ذكر هنا عندما قال على المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمره في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له. هذه نصيحة عالم راسخ القدم في العلم محب للمسلمين وللجهاد، ينبه على هذا الأمر. ليس هذا بعميل ولا جاسوس ولا مصلحة له في أن يصد عن الجهاد، وإنما ينصح للأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد، وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى، وفي ولاية الجيوش والسرايا وغيرها، فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها. ثم قال رحمه الله: وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها. هنا نبه على التثبت، لأنه إذا وجدت الفتن والقتال تكثر الإشاعات ويكثر النقل ويكثر دعاة الفتنة، فهنا لا بد من التثبت ولا بد من التأني في الأمور وعدم نقل الأخبار وعدم التسرع في نقل الأخبار. قال: وخصوصا في أمور الجهاد. يعني لا ينبغي التعجل ونقل الأخبار عندما يقع في الأمة فتنة أو جهاد أو قتال، ينبغي التأني والرجوع لولاة الأمر. قال: وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى، أن يولى الأمثل والأفضل في الولاية الكبرى وهي الإمامة العظمى، وأن يختار الأقوى والأجدر بهذا الأمر. وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها، كذلك الولاية على الجيوش والسرايا، والجيش هو الجيش الكبير. قيل أن الجيش ما بلغ 4,000، وقيل أن السرية ما دون ذلك ما بلغ 400 أو يقرب من ذلك. والصحيح أن الجيش هو الجيش العظيم الذي يخرج للجهاد والقتال، والسرايا ما ينفصل من هذا الجيش بأمر من ولي الأمر أو أمير الجيش لمقاصد أخرى، إما لطلب مدد أو للحاق بعدو أو لاستطلاع أخبار الأعداء، فإن أمير الجيش قد يأمر طائفة من الجيش يبلغ عددهم 100 أو أقل أو أكثر، يأمرهم بأمر، فتكون هذه سرية تنفصل عن الجيش للذهاب وتأدية مهمة يطلبها أمير الجيش. وهذه السرايا أيضا لا بد لها من أمراء، لا بد للسرية من أمير، فلا تكون الأمور فوضى، يرجع هؤلاء إلى الأمير وإلى من يقوم عليهم. قال: فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها. هذه أعظم الأمانات التي يجب أن تؤدى إلى أهلها، وأن يولى الرجل المناسب كما يقال في المكان المناسب، وأن لا يحاب في هذا الأمر، لأن هذه مصالح المسلمين، فيولى الأنفع والأصلح والأعلم والأجدر والأقوى في المكان الذي يحسن الأمر فيه ويحسن القيام بما شرع فيه وما أمر به فيه، ولا يولى الضعيف ولا يولى الخائن ولا يولى الكسول، وإنما يولى من له عزيمة ونشاط وقوة وعلم، له قدرة علمية وقدرة بدنية وعزيمة وسداد رأي ومعرفة وخبرة بالأمور، فتحصل للأمة قوة. كما هو ملاحظ، إذا وضع رجل قوي في مكان فإنه يدير هذا الأمر ويحسن قيادة هذا الأمر وسياسة الناس في هذه الجهة، فيحصل للمسلمين خير في هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء متى استرشدوا بها تمت أمورهم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم. ثم ذكر المصنف هذه الآيات، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله للمؤمنين. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة من الكفار من المحاربين من الخارجين فاثبتوا في قتالهم وفي صدهم، واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا في جهادكم وفي ثباتكم وفي رباطكم. وهذا دليل على الجمع بين الاستعداد لقتال الكفار بالثبات في الجهاد مع ذكر الله عز وجل، وهذا مما يتقوى به المسلمون ويقوى به المسلمون، ذكر الله مع الثبات في جهاد أعداء الله. لعلكم تفلحون، قال العلماء لعل في القرآن متحققة، أي إذا فعلتم ذلك أفلحتم. وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فلاحهم في الدنيا بالنصر والتمكين، وفلاحهم في الآخرة بالأجر العظيم. والمسلمون في قتالهم إذا صلحت النية هم يترقبون إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة، إما نصر على الأعداء وعز وغلبة، وإما شهادة في سبيل الله ورفعة في أعلى الدرجات في الجنة. ثم قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله. هنا أمر بالطاعة في مقام الجهاد وفي مقام القتال. وأطيعوا الله ورسوله، فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة متعينة على كل مسلم في كل ما يؤمر به. ومن ذلك أيضا طاعة الأمير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. في بعض الروايات: ومن يطع أميري فقد أطاعني. وهؤلاء الأمراء كلهم أمراء نصبوا بشرع الله عز وجل، فطاعتهم من طاعة الله ومعصيتهم من معصية الله، لكن حدود هذه الطاعة في المعروف، إذا أمروا بمعروف فيطاعون في ذلك، وإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إن أمروا بمعصية لا يطاعون في هذه المعصية ولا يوجب هذا الخروج عليهم. ثم بين الله عز وجل الأثر العظيم والفساد العريض الذي يحصل بسبب ترك الطاعة والتنازع. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. انظروا، هذا كلام الله، ولا تنازعوا، هذا نهي، ونهي من الله عز وجل عن التنازع. ثم يبين الله الحكيم العليم الأثر لوجود هذا التنازع، قال: فتفشلوا وتذهب ريحكم. تفشلوا في قتال العدو وتذهب ريحكم وقوتكم وبأسكم، وتغلبون من أعدائكم بسبب التنازع. ولهذا أعداء الإسلام لما أدركوا هذه الأمور وأن نصر المسلمين باجتماعهم زرعوا بذور الفرقة والفتنة بينهم، بين الحكام والرعايا، وبين العلماء والعامة، وبين المسلمين، يغرسون العصبيات القبلية والنعرات القبلية، ويغرسون أيضا ما يسمى بالوطنية، هذا وطنه كذا وهذا وطنه كذا، هذه تعصب لبلد وهذه تعصب لبلد. لا يجوز لمسلم أن يتعصب لا لقبيلة ولا لبلد ولا لعرق ولا لجنس، وإنما يوالي ويعادي على دين الله، من أطاع الله يواليه ومن عاد الله يعاديه ولو كان أقرب قريب. فالولاء بين المسلمين على دين الله وعلى طاعة الله، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا تأكيد لأهمية الصبر في هذا المقام، واصبروا إن الله مع الصابرين. يأمر الله بالأمر ثم يأتي التعليم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذا من الأسلوب القرآني ومن كلام رب العالمين، وفيه ترغيب في الاستجابة، يذكر الأمر ويذكر التعليل، ويذكر النهي ويذكر الحكمة. لماذا نهانا الله عن التنازع؟ لماذا لا يحقق كما يقال حرية الرأي؟ حرية الرأي، ما هي حرية الرأي؟ حرية الرأي أن تتنازع الأمة، ليس في الأمة حرية للرأي. الرأي إنما يكون في أمور لا يكون الرأي فيها سبب للتنازع، أما إذا وجدت الأمور العظيمة وأمر ولي الأمر بشيء لا يكون لفلان رأي ولا لفلان رأي، إنما يجتمع الناس على إمامهم، واجتهاد الإمام يرفع الخلاف. إذا اختلف العلماء في بلد أو في مكان أو أهل الحل والعقد على أمر، ثم رأى ولي الأمر أن يؤخذ بأحد القولين، فاجتهاده ملزم لغيره واجتهاد غيره ليس بملزم له، وبهذا تنضبط الأمور. وأدرك السلف هذا الأمر، فكانوا إذا اختلفوا ورأى ولي الأمر شيئا اجتمعوا على رأيه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج جيش أسامة بن زيد إلى تخوم الشام، وجهز ذلك الجيش، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجيش في الجرف في المكان المعروف في المدينة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر الصديق أن يخرج هذا الجيش، فاجتمع الصحابة كلهم وفيهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وجمع من كبار الصحابة، ورأوا أن المصلحة أن لا يخرج هذا الجيش كما ذكر هذا الطبري وغيره. فأمر أبو بكر أن يخرج هذا الجيش، وقال: والله لا يخذلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر أن يخرج هذا الجيش، فخرج هذا الجيش، ما خالف الصحابة أبا بكر وهو الخليفة، قالوا: كلنا متفقون على رأي، أنت رجل تتبع الأمة، لا، الأمة كلها أذعنت لرأي الخليفة. فلما رأوا توجه الصديق لهذا الأمر استجابوا لأمره وخرجوا في الجيش، وما أحدثوا فتنة. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر، مسائل كثيرة قد يرى غير عمر أن المصلحة فيما رآه عمر، فما أن يرى هؤلاء أن الخليفة قد قرر هذا الأمر حتى يستجيب الناس، لأنه أمير ولأنه خليفة. وهكذا عثمان رضي الله عنه، حتى إنه لما أتم الصلاة في منى، والسنة أن تقصر الصلاة في منى في الحج وفي عرفة، فعثمان رضي الله عنه أتم الصلاة صلى في منى وهو حاج الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 ركعات. فكان في الصحابة ابن مسعود، فلما رأى أن عثمان رضي الله عنه أتم ناصحه في بداية الأمر وبين أن السنة هي القصر، فرأى عثمان الإتمام فصلى ابن مسعود بأصحابه 4، فقال له من قال تخالف عثمان ثم تتابعه في الإتمام؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. وفي بعض الروايات أنه صلى خلف عثمان رضي الله عنه، في بعضها أنه صلى بأصحابه فأتم، هكذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، الخلاف شر. فكان الصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم وإمامتهم ورسوخ أقدامهم في العلم، ومع هذا إذا رأوا الخليفة توجه لشيء فإنهم لا يخالفونه رضي الله عنه، ولهذا ما وجدت فيهم فتنة، كانوا أئمة هدى رضي الله عنه. يأتي الآن حدث ما يتجاوز 17 أو 18 من عمره لا يحسن الطهارة، ثم يقول الأمة كفرت وارتدت، لماذا؟ قال عطلوا الجهاد، العالم الفلاني وفلان وفلان قال كلهم مداهنون، الحاكم قال هذا مداهن، العلماء كلهم مداهنون. حدث إلى الآن ما يعرف أحكام الطهارة، ينظر في هذه الأمور يكفر الأمة ويقتل، ولربما يعني خرج يقتل ويفجر. هذا حال الشباب اليوم، ليس لديهم فقه وليس لديهم علم وليس لديهم روية، وأصبحوا أسلحة في أيدي أعداء الإسلام. عرفوا عقول شبابنا وعرفوا مدى علمهم، فأصبحوا أدوات فتنة في مجتمعات المسلمين. وأحدهم لما ناصحناه بينا له الأحكام قال هذه الأمة كلها ارتدت عن دين الله، قلنا لك كلهم؟ قال الحكام والأمراء والوزراء والعلماء وكل من يعمل في لواء هذه الدولة في أي وظيفة ويتقاضى راتبه من الدولة فهو كافر، ما بقي أحد. فقلنا لعلنا نعرف إلى أي حد بلغت الفتنة بهذا الرجل، فقلت له، والكلام في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما رأيك في الشيخ عبد العزيز بن باز؟ قال الشيخ بن باز كفر، ولكني أعذره بجهله، كفر يعذره بجهله، والله هذه التي يقال مضحكة مبكية. فهذه عقول بعض هؤلاء أصحاب الفتنة، يكفر إمام الأمة ويعذره بعد ذلك بجهله، لو كانت الجهل يعذر به أحد ما عذر به ابن باز لأنه عالم، لكن كيف ينزل هذا الحكم على هذه الأمة بأسرها ولا يستبقي أحدا؟ وآخر شاب من أفريقيا يقول أفريقيا كلهم كفار، هذا أيضا سجن وناصحناه، أفريقيا قارة كاملة يقول كلهم كفار، لماذا؟ قال كلهم مشركون. قلت لهم يحجون ويصومون يأتون نراهم في الحج، قال منافقون، اللي يحج منافق واللي يصلي منافق وهم كفار، يعني إلى هذا الحد، هذا ضرب من الجنون. الخوارج قديما ما قالوا هذا، ما قالوا بتكفير مجتمع كامل، تكفير قارة فيها ملايين من المسلمين بكلمة، تكفير أمة بما فيها من العلماء والأمراء وأهل الخير في مثل هذا المجتمع بكلمة واحدة من حدث لا يتجاوز يعني سن البلوغ إلا بسنوات أو لربما كان أقل. ثم ذكر قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا دليل على أن الجهاد يحتاج إلى إعداد، الجهاد يحتاج إلى إعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما يأتي حدث الآن يقول نحن لا نحتاج إلى إعداد، أحدهم يقول لا نحتاج إلى سلاح، لماذا؟ قال القسطنطينية في آخر الزمان تفتح بالتكبير، فنحن نكبر والله عز وجل ويمكننا من أعدائنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل بالتكبير، يعد العدة للقتال ويكبر. أما كون هناك آية وكرامة تحصل للأمة أن القسطنطينية كما جاء في الحديث تفتح بالتكبير، كان الجيش الذي يحاصرها مسلح يجاهدون في سبيل الله، فكانوا يكبرون فسقطت حصونها فدخلوها، ولعل هذا يدل على أن هذه البلدة ترجع إلى الكفار. ولا يعني ذلك تكفير المسلمين الآن الذين هم في هذا البلد كما يظن بعض الجهلة. فبعضهم يقول نحن ننصر بالتكبير، لا نحتاج إلى سلاح وإلى عدة، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال العلماء قوة نكرة في سياق العموم تدل على كل قوة، وهذا من إعجاز القرآن، ما قال أعدوا لهم الخيول والسيوف، من قوة. فدخل في القوة الآن كل الأسلحة الموجودة الآن التي نواجه بها أسلحتهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني من الكفار، وكونوا على حيطة وعلى حذر وعلى احتياط أن لا يباغتكم العدو. نعم. قال المصنف رحمه الله فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء، فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين، الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء بحسب الزمان والمكان والحال، واستعمال الحذر من مكر الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم، والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما أمر الله بذلك كله. نعم، نبه المصنف رحمه الله أن ما أمر الله عز وجل به في هاتين الآيتين ترجع إليه أحكام السياسة، وهو الاستعداد بالقوة والحذر من مباغتة الأعداء، فيكون المسلمون على حذر وعلى حيطة لأن هؤلاء الأعداء متربصون بهم ويستعدون بكل ما أوتوا من قوة وسلاح لقتالهم. ولا بد لكل بلد مسلم أن يكون له جيش وأن تكون له قوة وأن يكون له سلاح من جنس ما هو موجود الآن في أيدي الكفار، لا بد من الاستعداد لهم، وهذا مما أمر الله به. وعلى هذا تدور يعني أحكام السياسة وأحكام الإمامة. قال المصنف رحمه الله وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء مع التوكل عليه وأخذ الحذر، كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو، ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى أو فداهم بمال أو أسير مسلم أو قتلهم أو رقهم. ثم نبه على بعض الأحكام وقال وقد ندب الله إلى السلم إذا جنح إليه الأعداء، كما قال فإذا جنحوا للسلم فاجنح له، فإذا جنحوا للسلم وأعطوا السلم فإنه يؤخذ منهم مع الاحتياط ومع التوكل كما قال الله عز وجل فتوكل على الله، وأخذ الحذر أيضا من غدرهم أن لا يكون هذا خديعة وغدر. قال كما أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذه من أحكام أهل الكتاب أنهم يقاتلون ويخيروا بين الإسلام أو القتال أو الجزية. وأما بقية الكفار من الوثنيين والمشركين فلا تقبل منهم الجزية، وإنما يخيرون بين الإسلام أو القتال حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون، كما قال الله عز وجل هذا فيه حملهم على الإسلام، لأن إذلالهم وإعطاءهم الجزية على صغر وعلى استصغار واحتقار لهم فإن هذا مما يعينهم على الإسلام وعلى الدخول في الإسلام، وهذا من رحمة الله بهم. قال وأمر بالأسر عند الإثخان في العدو، إذا أثخن العدو وتمكن المسلمون منهم أمر بالأسر، ثم الوالي مخير بين المن على الأسرى من غير فداء أو فدائهم بمال أو أسير مسلم أسير بأسير أو أن يقتلهم أو أن يسترقهم، كل هذا يرجع إلى المصلحة. ويحصل هذا إذا كان أحدهم عدو محارب وهو صاحب فتنة عظمى في الكفار فهذا قد يقتل، ومن كان دونه من المسالمين يؤسر أو يفدى بمال أو بأسير آخر، كل هذا بحسب المصلحة التي يجتهد فيها الإمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وذكر الأموال الشرعية ثلاثة أقسام: أموال الزكاة، وتقدم أنها للأصناف الثمانية، والغنيمة للغانمين تقسم أربعة أخماسها بينهم: للفارس على فرس عربي ثلاثة أسهم، وعلى فرس هجين سهمان، وللراجل سهم، والخمس الآخر يجعل لهؤلاء الذين سماهم الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالجهاد من الأموال، وهي ثلاثة أموال: أموال الزكاة، وأموال الغنيمة، وأموال الفيء. والزكاة تقدم بيان أحكامها، وأما الغنيمة فإن الله عز وجل قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. فهذا خمس الجهاد يصرف في هذه المصارف، وأربعة الأخماس تقسم على المقاتلين، ولكن بعد أن تحاس هذه الأموال، ولا يجوز لأحد من المحاربين أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل لأنه غلى من الغنيمة مخيط فلم يصلي عليه، فلا يجوز الأخذ من الغنيمة حتى يقوم الإمام بقسمها، فيقسمها إلى خمسة أقسام. خمس يصرف في هذه المصارف، قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا خمس، والخمس وأربعة أخماس تقسم على المحاربين. وقول الله عز وجل: فإن لله خمسه وللرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قالوا أنه يصرف في المصارف العامة، فإن الله غني حميد، والنبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله، ويصرف هذا في المصارف العامة. ولذي القربى، ذي القربى من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من الخمس، لأنهم لا يعطون من الزكاة وإنما يعطون من الخمس. واليتامى، يتامى المسلمين والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء يعطون من الزكاة ويعطون من الغنائم. وأما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يعطون من الغنائم ولا يعطون من الزكاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأموال الفيء كالجزية والخراج وخمس الخمس، والأموال المجهول أربابها، وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يكون للمصالح كلها، ويبدأ منها بالأهم فالأهم. وأحكام الجهاد ومتعلقاته كثيرة في الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. هذا النوع الثالث وهو الفيء، وهو الفيء له مصادر كثيرة، كالجزية وهي ما يؤخذ من أهل الكتاب إذا صلحوا على الجزية، والخراج هو ما يخرج من الأرض كأهل خيبر الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من خراج الأرض، وخمس الخمس وهو المتقدم، خمس الخمس من الغنائم. والأموال المجهول أربابها، يعني أموال يعني مجهولة، فإنها تدخل في بيت مال المسلمين. وما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يوجف بمعنى أم لم يحركوا الخيل ولم يكروا بقتال على الكفار، وإنما سلم الكفار